Thank you. عليك محمد. الله الله الله الله. اه. ده حليل.

الله عليك عليك سيدنا. عليك يا معلم. عليك الله يفتح عليك. عليك يا عم. نعم. Thank you. الخليج. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا تعليق يا سيدنا. الله الله الله. جميل يا سيدنا. جميل يا الله. لا مولا